فكانوا لا يعفون الطرف الآخر من اللوم. وعلى فكرة قصة الناتو وليبيا هذه أنا أريد أن أقف معها وقفة ثم أكمل في الحديث. قديما موضوع حرب الخليج صار فيه كلام طويل عريض على مسألة الاستعانة بالكفار وفتوى بعض علماء نجد وغير ذلك وإلى آخره، واللي ما قبل بعض الناس أنه مجرد اجتهاد علمي يعني، وأظهروا أن التناقض، مع أن الشيخ ابن باز في شرح الكتاب الجهاد من بلوغ المرام لما قالوا له يعني يا شيخ أنت ما كنت ترى جواز الاستعانة، فقال الشيخ هذه ضرورة وإلا مذهبي واحد، أنا لا أرى جواز الاستعانة ولكنني هنا أبحته للضرورة. طيب في الوقت نفسه لما كان هناك استعانة بالناتو ضد القذافي الكل بارك هذا، علما أن تلك الأيام مناع القطان رأس الإخوان المسلمين في السعودية كتب رسالة كاملة في جواز الاستعانة بالقوات الأجنبية. وهذه إشكالية موجودة عند كثير من الجماعات اليوم والجماعات ذات الطابع الحزبي، أنهم حين يقع الخطأ من إنسان منتسب إليهم أو معظم عندهم يغلقون العين عن ذلك، ثم تجد نفس الخطأ أو حتى ما هو أقل منه درجة يشنع على الطرف الآخر بشكل فظيع، وتجد أن سبب التشنيع شيء آخر، هو أنه متضايق منه في سياق آخر. طيب يعني هذا مثال موضوع مناع القطان قرضاوي لما أفتى الجندي الأمريكي، وهذه فتوى مشهورة، أنه يقصف مع الأمريكان في أفغانستان يعني كي لا يشكوا في وطنيته، هذه فتوى موجودة تم التغليس عليها، وهي المنهج التغليسي في التعامل معه، أنه اللي من ربعي أنا أغمض عيني عنه وسوي نفسي ما أدري، لكن لما طرف آخر أبثها في كل محفل. طيب نفس القصة يوم أوهم الناس أن مثلا القول بتغطية الوجه والكفين هو قول جاي من البيئة النجدية الحنبلية البدوية وكذا، علم البوطي وهو سوري من أصول كردية يرى وجوب تغطية الوجه والكفين، محمد الزاهد الكوثري رجل تركي يرى وجوب تغطية الوجه والكفين وهو عدو للدعوة السلفية، أو الأعلى المودود اللي سيد قطب أصالة أخذ منه فكرة الحاكمية وهو رجل باكستاني يرى وجوب تغطية الوجه والكفين وهو مرجعية الفقهية حنفية. طيب نفس القصة مثلا لما اليوم نجد بعض المنتسبين لجماعة الإخوان المسلمين يعني يتحدثون بحنق مثلا عن بعض سقطات عدنان إبراهيم أو إنكار بعض الأحاديث أو إلى آخره، وهذا الكلام واللي معهم حق فيه، أو سوء أدب مع الفقهاء، أو مثلا إسلام بحيري ينتقدون أن الحكومة المصرية تظهره وتسمح له، وفعلا معهم حق، لكن يا جماعة الخير ترى محمد الغزالي السق اللي هو رجل من أعيان الجماعة وإن كان تركها، لكن تربى كثير من أفراد الجماعة على مؤلفاته، كان له أطروحات في الطعن في السنة خطيرة جدا، ولم يكن يطرحها بأسلوب محترم، كان يصف الفقهاء أن فقههم بدوي، وأي بدوي أنت، مكة والمدينة هذه رأس الحواضر في الدنيا، لكن بدوي ويأتي إلى إجماعات ويأتي إلى حديث من كشف الله عن ساقه ويقول مسرحية بايخة بسوء الأدب هذا وقلة الأدب مع رسول الله صلى الله وسلامه عليه وآله، ويأتي مثلا حديث الذبابة لما سألوه عن قال حطه تحت رجلك، أنا أقبله من طبيب ولا أقبله من، يعني لأنه النبي كلامه في الطب لا حجة فيه، يعني النبي قاعد يفتي بحاجة ما يفهم فيه بشكل جازم، وهذا طبعا أيضا حتى مذهب يوسف القرضاوي في الحديث الطب هو مذهب ابن خلدون ومذهب منحرف، وكتب جماعة من الناس في نقده. ولهذا محمد سليمان الأشقر، ولا ألاحظ لما يتكلم محمد الغزالي السقة عن شنودة كيف يتكلم باحترام، علما أنه يعني علق على شنودة وإن كانت اعتقادات النصرانية فيها غلظة أيضا، علق على خطة لشنودي يقول للنصارى اطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، اللي نراه اليوم مطبق، ثم يصفه بالأخ العزيز، وهو يعلق على كلامه ونافع مولى ابن عمر راوا تائه شيء، علما أن هو نفسه مثلا لما رد على أبو الزهرة إنكارا للرجم كان يتكلم بنفحة سلفية، لكن له الكثير من المشاكل والجرأة في رد أحاديث السنة. واليوم قد رأينا أن رد أحاديث السنة هي بداية وقنطرة الإلحاد.